إيش تقول يا عدنان؟ المثال الأول هو لم يحدد السعر، هو خلها عاما. المثال الثاني لم يحدد السعر، مثلا يقول اشتري القلم ولم يقول بالمبلغ الفلاني. طيب الصورة الأولى؟ الصورة الأولى هو قال بما شئت. طيب وش اللي ما يصح؟ الاثنين. طيب إذا عين مبلغ كيف ما يصح؟ مثل إيش؟ أعطني مثال. أعطني ولو قال اشتر قلم، وكلتك شراء قلم، ما يصح. تمام. طيب هل ممكن تصور صورة ثانية؟ نعم يا محمد عبود. أن يذكر أوصاف شيء، يذكر أوصاف القلم، قلم أزرق من الشركة الفلانية. لا ما علينا من هذه. الصورة الرابعة، أنا بسألك يا شيخ محمد عبود وغيرك أسأله، الصورة الرابعة في الثمن ولا في العين؟ في الثمن. خلاص في الثمن. طيب الثمن إذا حدده، إذا ما حدد أصلا بما شئت ما يصح. تمام. طيب ولو قال اشتر قلم يعني في حدود المبلغ اللي تشوفه، يعني في حدود 200 ريال، يصلح؟ لا بد أن يكون المبلغ محدد، يعني ليس على قول المصطفى. يعني كيف؟ يعني 200 ريال، يعني يقول سميها، يقول مثلا حول 200 أو يعني لازم يعين، يقول اشتر قلم 100 ريال، فلو جاب لك قلم 120 أو 80 ما يصح كذا؟ معي. وقلنا الراجح أن ما في أنها إذا كان في قرينة تبين بما يزيل اللبس هذا ما في شيء، صح ولا لا؟ طيب يا عبد العليم، عطنا بيع فاسد، باع وكل في بيع فاسد فباع صحيحا. هل وكله بأن يبيع كلبا فاشترى بدل الكلب كتابا؟ لا انت تعطينا شلون باع كلب واشترى كتاب؟ باع كلب وباع كتاب، مو باع وشرى. باع كلب وباع كتاب، يعني هو وكل باع كلب وباع كتاب. طيب تمام. طيب يا عبد المجيد، عطنا مثال على الصورة الأولى. أو غير المثال هذا. خمر. طيب تمام ماشي. تمام. طيب يا سلمان. نعم سلمان. طيب يا صهيب الحصين، إذا بغيت تبين واحد أنك محترم معه وكل شيء وتبينك ذكي عليه، تقول والله أنا موكلك مرة، كل اللي أملكه أنت وكل عني فيه، يصير أنت غالبة ولا هو غالبك؟ فرح الرجال، قال له بس خلاص بيع سيارته وصير تاجر. قال اشهدوا الناس، ها ترى وكلني في كله. إيش تقول؟ أنا وكلت بكل أموري. إيه وكلتك. ما اللي الله يعينه هو الكسبان. هو الكسبان. طيب إيش تقول عبد الله قاسم؟ إيه يعني ما يخالف، يعني من الكسبان أنت ولا هو؟ لا أكيد الوكيل، لأنه باعتبار أعطيته كل مالي وتركته فيه، وأنا قد يبيعه وقد يشتري فيه وأنا الخسران، فالرابح هو الوكيل. إيش تقول يا حمزة؟ حمزة أصبر، حمزة ثامر، حسبر مو أنت حمزة، حمزة أصبر لي شويس. طيب يعني أنت بتصير مبسوط قدام منا، يعني لو واحد في مجلس قال والله أنت يا حمزة، واحد تاجر في المجلس قال والله يا حمزة والله أنت إنسان محترم تحضر الدروس وفي الحرم ما شاء الله، شوفوا اشهدوا انا وكلته في كل شيء. ايوه ايوه بعدين انا اذا وكلني انا بروح امشي واطلع وانزل بالاخير البيع كله عليك. ايه يعني يعني اللي وكلك وكاله باطله نفخ راسك قدام الناس ما تحصل شيء. ايوه نعم. ايوه يعني صار الذكي من هو ولا انت؟ الذكي هو. هو ايوه. ايوه يقول والله ما شاء الله هذا واثق في يحب طلبة العلم واثق في حمزة مبروك ثق فيك وما أعطاك شيء ما ما كل شيء مو صح صحيح. أيوة عموما الإنسان في الوكالات يحتاط يعني. يا عدنان لو واحد لو بدأ المثال هذا حمزة اللي تو لو أنت في مجلس كامل تقول والله كل اللي أملكه لك وش تطلب بس من الكسبان هنا؟ هو في الملك الآن أحد من يكون أمن لتجارته والوكيل يجعله يحدد الوكيل هو الكسبان. نعم مش تقول يا السيد يعني تكون هنا يعني يعطيك كل اللي عندك له إيه كل ما أملكه لك يعني تكون هنا. أيوة يعني هنا من خسران؟ خسران اللي يقول لتكلم هذا التاجر عرفت. لكن لو قال وكلتك في كل شيء كل ما أملك وكلتك فيه هذا ما أنت أنت الذكي يقولك والله ما شاء الله كريم وكل في بيع الأمور ذي كلها. لكن لو تقول أنا وما أملك لك اشهدوا يا ناس يقول والله كذا خلاص بيوته لك وسياراته لك وكل شيء يعني في لحظة تصير تاجر. تمام يعني في فرق بين الوكالة وفرق بين الهبة أو التنازل عن الشيء. تمام يعني ما بتجي في مجلس تقول والله والله كل ما أملكه ترى خلاص لصاحبي عبد الله يجيك صاحب عبد الله يحمل يجيب لك السيارة ويشيل كتبك ويشيل كل شيء يصير خلاص أنت هبة صح واضح. نعم طيب نعم.